Sí, no, sí, que es que son, son duras. Aquí es escuela de los, ¿sí? Es música. مرة راسها مرة عينها مرة ظهرها ما عندها خاطر بقى ما من تشاد بقى السخفة السخفة السخفة الله يجعل شكون طالعة تفيق الصباح خاصها تمشي تاكل شي حاجة حلوة. شحال السن ديالك؟ 18 عام غدا في 18 عام. صغيرة يعني. يا خويا عذباتني عام تاع الايام بنتي بنتي يا شيخ بنتي 18 سنة شحال من عام باش بدا عندك هذا الشيء المشكل؟ شهر 8 شهر 8 شهر 8 طاحت لي نقول شي عام دابا تقريبا شهر 8 كانت في الطواليت حشاك حتى هوتت مالكي جاها في السيفت واحد الدري كيقرا معاها وقالت لك هو كنشوفو في المرايا هو في المرايا هو في تما صافي ولات طاح لي الطواليت ديال الدار الدار شفتي بالضبط ماشي انا اللي تنشوف ولكن كتخيل لي شي اوجو بحال صافي تنعرفهم دائما لا ماشي دائما غير المرة الأولى ودابا شنو كتحسي؟ والله غير كنسخف صافي كنجيك السخفة إيوا شنو خويا عاوتاني؟ وكلشي كتنفخ ليا بزاف اتفاق إيوا هنا هاد النص كامل كيضربني فما كيبقى يحكي خطرة صافي ربعة ديال جهة اليمنى هنايا اليسرى حتى خطرة هنا كله كامل خطرة الشيخ راه عينها رديتها لربعة في السبيطار حتى جاني الطبيب ديال الراس وجاتني بالسبت والحد دخلت عنده قالت لي ماما اش غنقول لها ما بقى فيا والو عا خرجت من عنده ثاني وليت جبنا عا واحد السيد بحال وجهك بدا تيصرع فيها شويه شويه شويه اللي تنفست على عينها شويه اللي تنفست تحيتي كطيحي شنو كيقول لك كيتكلم محفظ هنا كنتكلم كنكون في الوعي ديالي كتبقى غتغوت غوت صافي كنغوت حنا نيت رجلي قدامي وكنتمنى الله يجيب الشفاء لينا باذن الله انا نتبعك وكنشوف داك الشيء ديالك الله يعطيك صحتك يا ربي امين هو ما نكذبش عليك وحق الله راه من شفتوش وصيفطنا ايه بزطام الفوق صيفطنا عندك واحد فسميتو في مراكش ماشي مشكل مرحبا بك هو اللي صيفطنا عندك راه نسيت الورقه ما جبتها لك وتشوف الله يجازيك بخير ويعطيك صحتك سيدي ماشي سيفي الاخر حدا حدا ماشي حدا يلا غمض عينك ودير يدك في وجهك شعلو خصنا نعالجو جوج شوفي اختي رجلك كتراع ديالك كتحكميش فيها بغيت تخرجي مزيان كشي اللي بغينا حنايا ولكن بغيت تخرجي منها ماشي من باش تخرجي من القاع داك تطلعي تخرجي منها صافي يلا غمضي عينك غمضي عينك غمضي عينك وارتاحي مع راسك تخافي من واحد لا نبداو ان شاء الله تعالى بسم الله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجود علينا بالهدى والتقى والعفاف والغنى والشفاء اللهم اشفينا واشف بنا واشف على أيدينا إنس وجنا واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنس وجنا اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنك فشيء سهلا. فأوصيكم بداية بتقوى الله جل وعلا فهي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالجن حباب الله جل وعلا بعقول وبقلوب وبسمع والبصر. قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنتم مأمورون كما أمرنا ونهيتم كما نهينا وتسألون عند الله عز وجل. فمن قدم خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما ربك بظلام. فأوصي كل جنية سكنتها كانت تعمر حماما مرحاضا استحماما أو غسلا مكان نجاسة أو قذورة إلى كل جنية سكنتها في ذلك المكان محببة إليها ذلك المكان. أنا أقول لك وأقول لك وأقول لكل جنية وإنسي إذا أردت أن تعرف مقامك انظر أين أقامك. فلابد أن تفهم هذه جيدا. كل إنسي وكل جني إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله ومكانه عند الله جل وعلا فلينظر إن أقامه الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فأنتم الآن أو أنت يعني سكنتها في حمام، انظري إلى المكان الذي أويت إليه وركنت إليه ولجأت إليه وسكنت فيه حمام. ماذا تطالعين إلا عورات ونجاسات؟ ما تشمين؟ هذا هو حال من تنحى عن دين الله عز وجل. أما المؤمن الطيب فإنه يشارك المؤمنين في صلواتهم في ركوعهم في سجودهم في ذكرهم ربهم جل في علاه. وشتان بين من هو يطوف حول بيت الله الحرام وبين من يطوف حول الحمامات والمستنقعات والعياذ بالله. يعني قلوب تحوم حول العرش وأخرى حول الحش، فشتان فرق كبير وبعد كبير. حتى نبين لك بفضل الله سبحانه وتعالى أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلعل الله ساق لك فضلا حتى تتوب إليه سبحانه جل في علاه. جئت إلى هذه الأمة ولا زالت شابة يعني عمرها 12 سنة وسكنتها قبل عام يعني، ثم بدأت تغيرين حياتها يعني وسواس عذاب داء مرض اضطرابات في السلوك وفي العلم وفي الدراسة في التعامل مع الناس في كل شيء. وهذا حال الجن يكثر عليهم العبث، يبدون أنهم هم من يشتغلوا بالبدن وفق أهوائهم ورغباتهم. حتى ميولاتك أنت في الرقص وفي الموسيقى وفي البخور وفي هذه الأمور أصبحت تلزم بها أمها، كأنك أنت الآن بعد أيام ربما تقول لها أريد أن أكل كذا ولا أكل كذا، أريد أن أذهب إلى كذا ولا أذهب إلى كذا. وما على الأم المسكينة إلا أن تلبي حتى تنجي ابنتها من قبضتك أنت، وأنت من يسيطر على عقلها وعلى فهمها وجوارحها. فأقول لك بداية اسمعي، أنت ظالمة لها ثم أنت ظالمة لنفسك، ولعل الله تعالى كما قلت لك بداية أراد بك خيرا حتى تتوبي إلى الله عز وجل. فإن الله تعالى أمرك الجنية أمرها الله سبحانه وتعالى أن تكون مسلمة. يقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد أن تكوني على الحنيفة السمحة، أن تميلي عن الشرك، أن تكوني مع الله في دين الله تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، ألا تشرك بالله عز وجل ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، أن تكون قوة. نعم الجن يعمر مع الناس في البيوت، لكن الشياطين تأوي إلى الحمامات، تأوي إلى الركن النجس، تأوي إلى تلك الأماكن التي فيها قاذورات والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالذكر الوارد المشهور اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والجن تريد أن تكون في ذلك المكان حتى تطرب وتهنأ وترتاح. قد يكون أهل البيت على الاستقامة وعلى ذكر الله، لكن في الحمام يجدون متنفسا، يجدون لهم في ذلك المكان يعني شغلا واجتماعا وألفة وراحة. وهذا يغلب على كثير من البيوت إذا كان أهلها أهل خير. فما ظنك إذا كان أهلها أهل أغاني ومعازف وأفلام ومسلسلات وسباب ولعان، فإنهم يجون في كل مكان ويزدادون ويتقوا بكثرة في تلك الأماكن، لأن في الغالب يكون أهلها ممن لا يحافظ على الذكر في الدخول والخروج إلى الحمامات، فأصيبت وابتليت في حمام البيت، ولغاية أنتم أدرى بها، ولعلة أنتم أصحابها، إما بتسليط وإما بشهوة وظلم، فتوبوا إلى الله جل وعلا. فإلى كل جنية جاءت إليها وركت وغيرت أنيب إلى الله، إن الذبح لا يكون إلا لله، وإن الدم لا يقرب إلا لله جل في علاه، فلا تظن أنها ستذبح لك، ولا تظن أنها تطوف بقبر من أجلك، ولا تظن أنها سوف تأتي إلى تلك المواسم حتى ترضي نهمك وتشبع والعياذ بالله ذلك الكفر الذي بداخلك أنت، فحري بك أن تكوني مع الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأسلمي بحق يا جنية، أسلمي بحق يا جنية، أسلمي لله. تقول لي لا، لا أريد الإسلام. أسلمي لله سبحانه وتعالى. على أي دين أنت؟ على الكفر أنت؟ يهودية أنت؟ نصرانية أنت؟ لا يهودية ولا نصرانية، لا يهودية ولا نصرانية، أنت مشركة ظالمة، مشركة ضالة، مشركة ظالمة، مشركة ضالة، لا يهودية ولا نصرانية. الجن حلوه، هذا مثال حي. الجن معنا في البيوت في كل مكان، الجن معنا في البيوت وفي كل مكان، في الحمام أتنزع ثوبك وثيابك ولا تذكر ربك جل وعلا. والجن لولا لطف الله وستر الله عز وجل لرأيت معظم الناس صرعها. فالجن تجول وتصول هنا وهناك وترى العورات والمفاتن والعياذ بالله. اسمعي يا جنية، أسلمي لله عز وجل، أسلمي لله. سكنت هذا البدن وهو عليك حرام، ها غيرت جماله وقوامه، شوهت جماله وقوامه، هيا إلى الله عز وجل. تريدين أن تغيري عقلها وفهمها، علمها، دراستها، نجاحها، تفوقها، عفتها، صلاحها، أخلاقها، برها، تريدين أن تغيري كل شيء، كل شيء. لماذا؟ لأن هذه أخلاق الكافرين، هذه أخلاق من لا خلاق له، فتريدين أن تكون على أخلاقك أنت. أي أخلاق هذه؟ فسق وفجور ووجون وضلال وانحراف، توبي إلى الله سبحانه وتعالى يا جنية. جلاك الله سبحانه وتعالى، كيفما كان اسمك رسمك وصفك حالك قوتك، فإن الله سبحانه جل في علاه يظهرك ويضعفك. أسلم تسلمي، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. أسلمي لله جل وعلا، أسلمي لله، توبي إلى الله، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أسلمي تسلمي، إن الدين عند الله الإسلام. يا جنية، إن الدين عند الله الإسلام. أسلمي تسلمي وإلا تعذبي. يا جنية، ظلمت، سكنت بظلم، أوهنت بظلم، وسوست بظلم، فتنت بظلم، باعدت بظلم، عطلت العلم بظلم، شوهت الجمال بظلم، شوهت الجمال بظلم، وسوست بظلم، وأبعدت بظلم، وفتنت بظلم، وشوهت الجمال بظلم. يا جنية أنت ظالمة، يا عيشة ظالمة، يا عيشة أنت ظالمة، يا جنية أنت ظالمة، ظالمة ظالمة ظالمة. اسمعي أنا معك الآن قطرة قطرة نقطة. واش شبلك شبلك شبلك متفاهمو؟ ها؟ شنو؟ شنو لله؟ شهر الغفران هذا شهر الرحمة. لا لا لا لا. شهر كريم عند الله عز وجل. لا لا لا. شنو؟ شنو لله؟ لا لا. ديال هي ديالك تعذبيها تمرضيها. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتحنا لا لا لا لا لا. بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، بسم الله تحرق كل ظالمة، بسم الله تعذب كل ظالمة، ظالمة شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، بسم الله تحرق كل شيطانة ظالمة، تحرق كل شيطانة، تحرق كل شيطانة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، شيطان ظالمة، بسم الله تحرق كل شيطانة، تحرق كل شيطانة، ظالمة، ظالمة، في العقل ظالمة، في العقل ظالمة، في العينين ظالمة، في الصدر ظالمة، في الكتفين ظالمة، في البطن ظالمة، في الرحم ظالمة، في العورة ظالمة، في القدمين ظالمة، في الرأس ظالمة، في الرأس ظالمة، في الرأس ظالمة، في الكتف ظالمة، في الذراع ظالمة، في الكتف ظالمة، في الذراع ظالمة، في الكتف ظالمة، في الذراع ظالمة، في الكتف ظالمة، في الذراع، في الكتف والذراع، في الكتف والذراع، في الكتف والذراع، سكنت الكتف، سكنت الذراع، سكنت الذراع، سكنت الذراع، سكنت الذراع، سكنتها في ذراعها من خلفها، في ذراعها من خلفها، في ذراعها من خلفها، دخلت في الذراع، سكنت في الذراع، دخلت في الذراع، سكنت في الذراع، دخلت في الذراع، سكنت في الذراع، دخلت العينين، سكنت العينين، دخلت العينين، سكنت العينين، في العينين، سحرت في العينين، سحرت في العينين، سكنت الذراع، دخلت الذراع، دخلت الذراع، سكنت الذراع، دخلت الذراع، سكنت الذراع، دخلت الذراع، سكنت الذراع، دخلت الذراع، سكنت الذراع، سكنت الذراع دخلت الذراع سكنت الذراع دخلت الذراع سكنت الذراع.